بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام من جدة، يقول فضيلة الشيخ صالح: ما هو الضابط الشرعي في الرقية الشرعية حيث تداخلت الأمور وأصبحت الرقية الشرعية ماديا أكثر من أنها لله في الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الرقية الشرعية نوع من العلاج، وهي أحسن العلاج، وتكون الرقية في القرآن الكريم، يعني يقرأ على المصاب على المريض القرآن الكريم وينفث عليه على موضع الألم، سورة الفاتحة إنها رقية، وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويدعو الله جل وعلا له بالأدعية الواردة الرقية، ويكون هذا من فعل الأسباب. وأما الشافي فهو الله سبحانه وتعالى، ولكن الرقية سبب من الأسباب وعلاج من أنواع العلاج. ولا بد أن يكون الراقي سليم العقيدة لئلا يدخل فيها شيئا من الشرك، ولا بد أن يكون عالما بالرقية لئلا يدخل فيها شيئا لا يصلح وهو يجهل ذلك. فعليه أن يكون عنده علم بالرقية وأحكامها وحدودها، وأن يكون سليم العقيدة، ليس عنده شرك أو خرافات، وأيضا يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى. الراقي والمرقي يكون كل منهما واثقا بالله، وأن الرقية سبب نافع من الأسباب. نعم. وكان يسأل عن الأمور المالية، بارك الله فيكم. الأمور المالية لا ينبغي أن تتخذ الرقية حرفة في جمع المال، ولكن الراقي إذا أعطي شيئا من المال فإنه يأخذه. نعم. أيضا يقول: ما رأي فضيلتكم في الذين يذهبون إلى أناس لعمل عزائم تحتوي على آيات قرآنية ثم توضع وتعلق على المريض؟ إذا كانت المعلقات من القرآن ومن الأدعية الشرعية فقد اختلف فيها العلماء على قولهم، منهم من أجازها نظرا لأنها نوع من الرقية، ومنهم من منعها لأنها من التمائم المحرمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتمائم هي التي تعلق على الأولاد في قاع العين، وفي الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يتجنبها، ولأنها وسيلة إلى ما لا يجوز. هذا قول. والقول الثاني أنها مباحة لكن بشروط: أن تكون من القرآن، أو مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وأن تكون باللفظ العربي، أن يكون فيها ألفاظ أعجمية، وأن يعتقد أن الشفاء من الله جل وعلا وإنما هي سبب، وأن لا يدخل بها الأمكنة القذرة كالحمام ومحل قضاء الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. أما إذا كانت المعلقات من الألفاظ المجهولة وأسماء الشياطين والطلاسم، هذه قد أجمع العلماء على تحريمها. نعم. والمنع منها. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: هل للتوبة صلاة معينة، وما حكمها، وما صحة الدليل الذي ورد في ذلك؟ نعم، ورد في هذا الحديث أنه إذا تاب يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أبو هشام من الخرج يقول: بعض العمال لا يأذن لهم كفلاءهم بصلاة الجمعة في حجة أنهم كحراس في المزرعة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ نعم، إذا كانوا حراسا ويخشى على المزرعة إذا ذهبوا لصلاة الجمعة يخشى عليها من السراق أو أن تعبث بها البهائم وغير ذلك، فإنهم يصلون في المزرعة ظهرا لأنهم مستحفظون على هذه المزرعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للإمام أو المؤذن أن يترك مسجده ليذهب لمدينة أخرى ويبقى فيها نحو أسبوع تقريبا ويبتعد عن المسجد، فما حكم عمله هذا؟ إن كان هذا من باب التساهل والإهمال فلا يجوز له ذلك، لأن المسجد أمانة قد تحملها، فيجب عليه المداومة في المسجد والصلاة الجماعة. أما إذا كان محتاجا إلى الذهاب وهذا أمر عارض وهو محتاج إليه فلا بأس بذلك، بشرط أن يقيم من يخلفه ممن يصلح للإمامة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل أو هذه تسأل تقول: بالنسبة للامرأة حملت 3 أشهر وسقط هذا الحمل وخرج الدم، هل تصلي أم لا؟ نعم، 3 أشهر إذا سقط الحمل ل3 أشهر فإن الدم يكون نفاسا، تترك الصلاة من أجله مدة 40 يوم إذا كان ينزل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح هذا يسأل يقول: هل المسافر له الأفضل في حقه أن يؤدي السنن الرواتب أم يتركها باستثناء سنة الفجر؟ المسافر الذي يقصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعات لا يأتي بالرواتب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت، وإلا راتبة الفجر فإنه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو معاذ يقول: إن الله عز وجل أقسم في مواطن كثيرة، أقسم بالضحى وأقسم في سورة القيامة، قال: لا أقسم بيوم القيامة، فما هو الفرق بين القسمين؟ لا فرق بينهما، كلاهما قسم من الله جل وعلا على ما أقسم به من الأمور، والقسم للتأكيد، القسم لتأكيد الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من جدة يسأل يقول: بالنسبة لسنة الفجر إذا فاتت فهل الأولى أن تقضى بعد الإشراق أو قبل الإشراق؟ كلاهما جائز، إن خشي أن ينساها أو ينشغل عنها يقضيها بعد الفجر مباشرة، وإن كان لا ينساها فالأفضل أن يؤخرها إلى ارتفاع الشمس. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز وصل سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟ يجوز، لكن خلاف الأفضل، الأفضل أن لا يصل، أن يسلم من كل ركعتين. نعم. إذا طهرت المرأة هل يجب عليها الاغتسال مباشرة أم تنتظر وقت الصلاة مع العلم أنها امرأة متزوجة؟ إذا طهرت تبادر بالاغتسال، هذا أفضل، لتكون لتقرأ القرآن ولتكون على طهارة، وربما يريدها زوجها أيضا، فالأفضل أن تبادر. أما إذا حان وقت الصلاة فإنه يجب عليها الاغتسال. نعم. حفظكم الله. يقول: ما حكم سنة الوضوء، وهل يجوز للإنسان أن يصليها وقت النهي مثل العصر؟ نعم، سنة الوضوء ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء هل تصلى في كل وقت أو تصلى في غير أوقات النهي على قوله، والراجح أنها تصلى في كل وقت لأنها ذات سبب، فإذا حصل السبب فإنها تفعل في أي وقت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: من العادات في قول بعض الناس إذا أراد أن يخطب لشخص من شخص آخر يقول لولي المرأة: إن فلانا يطلب نسب الله ونسبك. لا يجوز هذا له، وإن فلانا يريد موليتك أو يخطب إليك موليتك. أيضا نسأل يقول بالنسبة للطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعق عنه؟ نعم يعق عنه ويسمى يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا بلغ 4 أشهر فأكثر. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حديث الوارد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه المسلم 3 أيام دخل النار، ما صحة هذا الحديث؟ ليس بهذا اللفظ الحديث، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم بارك الله فيكم. ننتقل إلى سؤال آخر بعثه الأخ محمد من القصيم، يقول المسح على الخفين في السفر هل ورد زيادة عن 3 أيام؟ لا، آخر شيء 3 أيام، المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، هذا الثابت في الأحاديث. نعم يسأل أيضا يقول 3 أشخاص يسافرون يوميا نحو 70 كيلومتر هل يجوز لهم القصر أم لا؟ لا يجوز لهم القصر لأن هذه المسافة أقل من مسافة القصر، مسافة القصر 80 كيلو فأكثر. نعم بارك الله فيكم. أنتقل إلى عبد الله من حائل، يقول رجل مات وترك مالا ولم يحل عليه الحول، جلس فترة أو لم يوزع على الورثة، فهل إذا حال الحول عليه تخرج زكاته؟ الزكاة على الورثة، كل يزكي نصيبه، فإذا اتفقوا على أن تخرج زكاة الجميع ووكلوا واحدا يخرجها لا بأس بذلك. نعم هذا شخص يقول بارك الله فيكم أنا عندي عقيقة فذبحت هذه العقيقة فأكرمت ناسا من العمال بينهم مسلم وبينهم غير ذلك، فهل يجوز لي هذا العمل؟ لا بأس بذلك، ولو أكل منها غير مسلم لا بأس بذلك إذا كان الأغلبية مسلمون. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشترط للسنة الراتبة التي قبل الظهر وقبل الفجر دخول وقت الصلاة؟ نعم بلا شك إن الراتبة إنما تكون بعد دخول وقت صلاة الظهر ووقت صلاة الفجر، الراتبة القبلية تكون إذا دخل الوقت. نعم. هذا يسأل ما الفرق بين الدين والقرض والسلم؟ كلاهما دين، كلاهما باسم الدين. نعم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قالوا إن المراد دين السلم فسماه دينا. نعم هذا يسأل يقول بالنسبة لتحديد اتجاه القبلة في الصحراء، بعض الناس يجعلون الشمس على يسارهم ويصلون، فهل هذه الوسيلة صحيحة أم أن هذا اجتهاد منهم؟ الجهات تختلف، و عليهم أن ينظروا في العلامات الدالة على القبلة ويصلوا، أن يصلوا على ما يهتدون إليه بواسطة العلامات الدالة على القبلة من الشمس وغيرها، ولو انحرف عن الشمس يسيرا فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا يسأل حفظكم الله عن الوصية، حيث يقول أن والده أوصى لابنه بأرض ولكنها مشافهة بينهم ولم يثبت هذا الولد، فما صحة هذه الوصية؟ لا بد من الشهود ويذهب بهم إلى القاضي، القاضي ينظر في الأمر. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول في الحج ضاعت نفقتي ولم أستطيع أن أقدم الفدية، فهل تسقط عني؟ لا تسقط عنك، ولكن البديل يلزمك البديل وهو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت من الحج. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول إذا توضأت المرأة ثم لبست الشراب بعد أن مسحت عليه واحتاجت إلى شراب آخر تلبسه، فكيف يكون البناء على المسح؟ إذا كانت لبست الشراب الثاني قبل أن تمسح على الأول فإنها تمسح على الأعلى، أما إذا كانت مسحت على الشراب ثم لبست عليه شرابا آخر فإن المسح يكون على الأسفل لأنها بدأت المسح عليه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض الناس يتورع أن يصلي والمدفأة أمامه، فهل هذا صحيح؟ أحسن، احتياطه طيب، يتجنب أن تكون المدفأة أمامه لأنها نوع من النار. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، ما صحة الحديث الذي يقول اقرأوا سورة ياسين على موتاكم؟ الحديث غير صحيح، فيه مقال، ولكن إذا ثبت فالمراد بالموتى المحتضرون وقت الاحتضار، أما الذي خرجت روحه فلا تقرأ عليه ياسين ولا غيرها من القرآن. نعم. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا يسأل أيضا عن قول الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. نعم، الآية واضحة فيها البرهان على البعث، ردا على من أنكروه واستبعدوه. الله جل وعلا قال: ما خلقكم، يعني ابتداء، ولا بعثكم بعد الموت إلا كنفس واحدة. فإذا قدر على النفس الواحدة فهو قادر على غيرها من باب أولى. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: ما الذي يشترط في سجود التلاوة للإمام في الصلاة غير الجهرية، وما الذي يشترط للمفرد في الصلاة الجهرية؟ سجود التلاوة سنة، سجود التلاوة سنة في الصلاة وخارجها، إذا مر بآية سجدة استحب له أن يسجد ويقول مثل سجوده في الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويكررها ويدعو الله بما تيسر. نعم. وهل لها سلام؟ لا، لم يثبت أن لها سلام. هذا السائل يقول: أنا من أهل الدوادمي وعملي في حائل، يتطلب مني أن أذهب مع أذان العصر وأرجع العصر الثاني، فهل يجوز لي قصر الصلاة أو جمعها؟ نعم، يجوز لك من ذهابك إلى رجوعك، إلا إذا حضرت مع ناس يصلون الصلاة جماعة تصلي معهم وتتم معهم إذا أتموا. أيضا سؤاله الآخر يقول: شخص سلم قبل الإمام ثم انتبه فأكمل مع الإمام وسلم مع الإمام، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ نعم، صلاته صحيحة، لأنه سلامه سهو ثم رجع وبقي مع الإمام حتى سلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا بدر من تبوك يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا خوف ولا مطر، فهل هذا يدل على صلاة الجماعة، على عظم صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة عظيمة وواجبة. نعم. لكن الجمع هذا مشكل، أنه جمع من غير سفر ولا مرض، جمع من غير سفر ولا مرض، هذا حمله بعض العلماء على أن المراد أنه جمع للمطر، فاستدلوا به على جواز الجمع للمطر بين المغرب والعشاء. وبعضهم قال هذا حديث مشكل، ويرجع إلى الأحاديث الصحيحة الصريحة لأنه لا يجوز الجمع إلا للمسافر أو للمريض أو الليلة المطيرة فيما بين العشاءين، وما عدا هذا فالأصل أن كل صلاة في وقتها. نعم. أيضا يسأل حفظكم الله يقول: للمرأة أن تكشف لمحارمها عن الوجه والرأس والكفين والذراعين والقدمين والساقين وتستر ما دون ذلك، هل هذا الكلام على إطلاقه؟ الذراعين لا، إنما تكشف الكفين، وأما الذراع فلا تكشفه عند محرمها. نعم. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: بالنسبة لأكل لحم الجزور، أو أكل لحم الجزور ولم يتوضأ بعد أكله وصلى ناسيا وهو يعرف أن لحم الجزور ناقض للوضوء، فما حكم هذه الصلاة؟ لا بد من إعادتها، يعني صلاها بدون وضوء وهو يعرف هذا. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا يقول: ما الحكمة من عدم البسملة في سورة التوبة؟ الله أعلم، لكن بعض العلماء يقول إنها مكملة لسورة الأنفال، لأن موضوعهما واحد وهو الجهاد والقتال. وبعض العلماء يقول إنها لم تنزل بينهما، لم تنزل بين الأنفال والتوبة فلا تكتب، أما بقية السور فكانت تنزل بين كل سورتين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة. قد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.